إلى غاية الحظر والمنع، يعني غاية الحظر والمنع أن تكون من الكبائر، يعني اجتنبوا السبع الموبقات مهلكات، يعني قال عليه الصلاة والسلام. فطالما شيء اسمه حرام صالح أن يكون من الموبقات. نعم. وصالحة بحسب اللغة كمان يعني أن تقف دون الغاية. شو دون الغاية؟ يعني غاية الحرمة، دون الحرمة الكراهة، أن تقف دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها، يعني ربما أقل من الكراهة، يعني ممكن يكون هذا، مع أن لفظة محرم تحريم، يعني صالحة لهذا وصالحة لهذا. فما اقترنت به قرينة التسليم، يعني كيف نعرف ذلك، نعلم ذلك؟ قال فما اقترنت به قرينة التسليم، تسليم من مين؟ من الذين يعني يسمع لهم وهم أهل، يعني لأن نأخذ عنهم. فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة، هي من يعني بيان، فما اقترنت به قرينة التسليم من مين؟ من الصحابة المتأولين، يعني يتأولون، ممكن إذا كان في شيء لم يكن نصا يعني يؤولونه ويجدون له تأويلا غير الحرمة. نعم. فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين، يعني فيما يحتمل التأويل، وهم الذين يؤولون، مو كل إنسان يؤول. وأجمع عليه الكل منهم، من الصحابة المتأولين، في عنا متأول، الناس يعني عامة الناس يقولوا عم يتأول عليه، يعني يتقول ذاك. أما التأويل يعني له غير الشيء الذي ظهر فيه، هذا التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، تأويل يعني التفسير يعني والتبيين. وأجمع عليه الكل منهم، ولم تضطرب فيه ألفاظ الحديث. أحيانا الحديث يأتي بمسألة بشيء واحد أكثر من حديث، يعني مثلا اللهم صل عليه قال إن في المال حق، إن في المال حقا سوى الزكاة، وقال ليس في المال حق سوى الزكاة، صار في اضطراب هذا. طيب، وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، مثل ما قلنا. متى قرينة؟ إذا اقترنت بهذا الحكم التسليم من الصحابة وأجمع عليه الكل منهم، ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث، هنا يكون نقول حرام وانتهى الأمر، ما في نص يعني بالحرمة صار. وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، يعني حرام قولا واحدا، وقد يكون من الكبائر. ولحق يعني هذا الشيء الذي وصف بهذه الأشياء الذي قال قرين التسليم أجمع الكل ولم تضطرب فيه ألفاظ الحديث، ولحق بالخنزير والميتة والدم، لأن هذه الأشياء محرمة قولا واحدا، وهذه صفة تحريم الخمر. تحريم الخمر يعني هذه صفته، يعني الصحابة كلهم أجمعوا على ذلك ولم تضطرب فيه أحاديث، ولم يعني وأجمع الكل منهم. وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الحديث وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الحديث واختلفت الأئمة، يعني الأشياء التي جعلها مقترنة بكلمة التحريم من هذه الأشياء التي يعني شرط أن يخلو منها هذا الحكم عن هذه الأشياء. تسليم من الصحابة أجمع الكل منهم، لم تضطرب فيه الأحاديث. هلا بده يأتي بمحترز هذا الكلام. قال وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الحديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقد روي بالوأد ذاته شو قال اضطربت فيه الأحاديث ألفاظ الأحاديث فروي أكل كل ذي ناب من السباع حرام. كمان روي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. هنا نهى، الأصل بالنهي التحريم لكن مو دائما، لكن هناك حرام صار الحديثين يعني ما اتفقا، يعني ما يكون حكمهما حكم الحرمة. يعني النهي مو دائما للتحريم، أما حرام للتحريم. نعم ما في تعارض. ليش؟ لأنه عم يقول نهى، هنا قال نهى وهنيك قال حرام. يعني نحن بنحمل النهي على الحرام لكن ليس بتا، يعني لما نهى يعني نأخذ ممكن يكون النهي الحديث أقوى من حديث الحرمة. على كل حال نسمع شو قال. ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك، اختلفوا في ذلك، فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر، لمن ينظر يعني في هذا الشيء الذي ورد فيه ما ورد من حرمة أو نهي أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها. ليش؟ لأن الحديث يعني ما اتفق، ورد فيه أكثر من حديث والحديثين لا يحملان ليسا بنفس القوة على التحريم. هيك عم يقول. وما اقترنت به يعني معناتها لما عم يكون حرام معناتها الأحاديث كلها مجتمعة عليها، كل العلماء يعني الصحابة ما تأولوا يعني أولوه بالتحريم واجتمعوا عليه، معناتها الحرام مشكل كبير إذا الإنسان اخترق وفعل. ليش؟ لأنه ما في خلاف يكون فيه أبدا. وما اقترنت به قرينة التأويل، يعني له تأويل آخر كتحريمه عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الإنسية، فتأول بعض الصحابة يعني تحريم، حرم عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الإنسية، فتأول بعض الصحابة يعني ما أخذه بظاهره ظاهر التحريم، فتأول بعض الصحابة رضي الله عنهم الحاضرين ذلك يعني ذلك التحريم لأنها نجس، لأنها نجس، وتأول بعضهم أن ذلك لئلا تفنى حمولة الناس، يعني الحمير يستفيد منها الناس لأن يحملوا عليها أثقالهم، وتأول بعضهم التحريم المحض، يعني حرام بس يعني ما في علة، يعني ما في شيء، ما في تأويل آخر للتحريم، وثبت في الأمة الاختلاف وثبت يقول ثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها، فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها. نعم. ليش؟ لأنه تأول بعض الصحابة سؤال، فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع عليه الكل ولم تضطرب في الحديث، وجب بالشرع أن يكون تحريمه وصل الغاية من الحظر والمنع. وهون في تأول ذلك. قلت وهذا عقد كلام حسن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم، يعني الشيء اللي تقدم قبل هذا الكلام. وقد قيل إن الحمار لا يوكل لأنه أبدى جوهره الخبيث، الحمار يعني ظهر يعني أبدى جوهره بفعله يعني أنه هو خبيث، حيث نزى على ذكر وتلوت. طيب، فسمي رجسان. شو سمي رجسان؟ يعني لحم. وقال محمد بن سيرين ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار، أو إلا الخنزير والحمار، ذكره الترمذي في نوادر الأصول. بس الحمار ما شفنا يعني، وما أحد كان من الكبار يسمع عنه أنه ينزو على الذكر، ما نسمع عنه أبدا يعني، يعني بيأكل قتل وبيصبر ويعني. أما الخنزير هذا مو بعيد، أما الحمار يكون هيك. قالوا على كل حال يعني من حفظ حجة على من لم يحفظ. طالما يعني قيل وقال وقد قيل ما ذكرني، قال إن الحمار لا يكون لأنه أبدى جوهره الخبيث. وقال محمد بن سيرين. طيب يجي بهذا الحمير رجل عرجال، يعني في الوثائق الموثقة عرجال، يعني يجي هذا الموثق صحيح، بس يعني رجل عرجال يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني أنا في هذا ما حدا حكى إلا إسماعيل. بس هذا شاذ يعني، بس عجيب يعني، هذا والله إذا كان صح هذا الكلام وثبت هذا بيكون أمر يعني عقوبة بلاء الله نزل على الناس، يعني يفتشون أنفسهم ماذا يفعلون، يعني هذا مو عادي يعني. أما هون عادي، أما هذا في شيء، نسأل الله العفو والعافية. يعني ما ورد يعني بالحديث أن الله لن يهلك قوم حتى يعذرهم، يعني أعذرهم يعني أزال عذرهم، يعني حتى يعني ينغمسوا في المحرمات إلى آخره، يعني آخرها، يعني مثل ما صار بأهل الشام بصراحة. هذا الكفر اللي صار فيهم ذروة الخبث، يعني ما في حدا دولة من العالم يعني تفسد وتعصي كمعصية أهل الشام، يعني نسأل الله لها. في ناس ما بيرضوا، لكن عليه الصلاة والسلام يعني القرآن ليش ربي سبحانه وتعالى أنزله؟ أنه فيه شفاء. عليه الصلاة والسلام في حدا مثله؟ في حدا معصوم مثله عليه الصلاة والسلام؟ في حدا قريب من ربه مثل سيد النبي؟ إيه؟ عندما خالف الصحابة اتأذى هو. شو عمل سيد النبي حتى اجى الحلقة بخده؟ مو قليل هذا انه تفوت بالعظم وينزل دمه عليه الصلاة والسلام. هذا من شؤم المعصية، ومعصية يعني معصية بتبقى، وكيفما كان في شيء يعني من عذر، يعني انه انتهت المعركة انتهت. ومع ذلك لأنه خالفوا فعلا، لأنه بيّنوا عليه الصلاة والسلام ما تبرحوا مكانكم، انتصرنا أم لم ننتصر، بتبقوا. فخالفوا صريح كلام سيدنا النبي، وسيدنا النبي أصيب بشؤم المعصية. هذا اللي بخوف يعني، فما بالك بهذا الكفر، يعني شتم ربنا سبحانه وتعالى. هذا شيء عادي جدا، نسأل الله العفو والعافية. بل من الناس بتشط وبتزيد يعني بالمعصية، لكن ربي سبحانه وتعالى ما بيستعجل، والناس يعني يغترون بحلم الله انه ما شعوا ما صار له شيء. يا ربي قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طولوا بالكم، ساعة ستة لسه باقي 50 ثانية، بعد 50 ثانية لا تستنى ثانية. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربي سبحانه وتعالى نسأل الله العافية. بقى لما بيصير هيك شيء معناته في شيء ثاني مو عادي. هذا مو عادي، هذا شذوذ، هذا أمر مو عادي أبدا، نسأل الله العفو والعافية. الثالثة، روى عمرو بن دينار عن رحمه الله عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدره، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله، يعني ما أحله في كتابه، وحرم حرامه ما حرمه في كتابه. فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ليش؟ الأصل بالأشياء الحل، الأصل بالأشياء الحل وليس الحرمين، وهذا ما بينافي الأصل باللحوم الحرمين. اللحوم هذاك لحم ما ندري كيف، يعني كيف كانت زكاته، ذكي أو لم يذكى. أما هذا الشيء الموجود، هذا المخلوق، الحيوان، الدابة، الحشرة، هالشيء لأصل فيها الحل إذا ما نزل فيها ما يحرمها. طيب أحل عليه الصلاة والسلام ما أحله الله، نعم نعم، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. طيب، يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، يعني ما يؤكل منها، أو إنما حرم، أو إنما حرم من الميتة أكلها، أو أكلها ما يؤكل منها، وهو اللحم. فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال، يعني ننتفع به. يعني حرم الأكل، أما الانتفاع ما حرم. طبعا هذا غير السادة الشافعية، السادة الشافعية كلها محرم. نعم. وروى أبو داود عن ملقان بن تليب عن أبيه أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. قال فلم أسمع، يعني ما في شيء على الأرض حرام، فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. هو ما نفى، لكن أنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صحبت النبي يعني زمن طويل، وإلا مجرد صحبت أسبوع أسبوعين، هذا لا يؤخذ منه ذلك. طيب طيب، شو قال؟ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. الحشرة شو الحشرة؟ صغار دواب الأرض كاليرابيع. شو اليرابيع؟ جمع يربوع. شو اليربوع؟ مثل الفارة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يده. يعني عم بينشي بالجوالات شيء صريف، الله عم بسأل يعني بالبيت جابوا لي صورته وملون على الجوال، فعلا قريب من الفأر، لكن ذنبه أطول وإدنتينه أطول. والضباب، الضب معروف، والقنافذ القنفذ معروف، هاي كلها. وقال كا ما قال اليرابية، كلها كل شيء. ونحيا، قال الشاعر: أكلنا الربا يا أم عمرو، ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات. ومن يأكل ومن يكن غريبا يأكل الحشرات أو يأكل الحشرات، ما بيضر. طيب، كله يعني الحشرة الصغيرة يعني، بس هذا اسمه حشرة. نعم. وقال لأنه حشرة الأرض. نعم. أي ما دب ودرج، أي مسبة كبيرة يعني. والربا جمع ربية. قال أكلنا، أكلوا، ما دخلنا دحنا، أكلوا الربا. والربا جمع ربية، وهي الفيرة الفأر. بس الفأر يعني يظهر، يعني أنا عندي يعني في تفصيل بالفأر. يعني الفأر اللي يكون بالمدن هذا، أنا عندي قولا واحدا لا يؤكل، وإن كان من حشرات الأرض، لأنه يتغذى بالجلالة بالعذرة. أما الفأر بالبساتين بالبراري كلها بتأكل شرش الأرض، شرش الزرع، مئزية يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، شو مي هذا؟ مي زيادة العيد. ايه الله يبارك فيه. الله يرحم الشيخ حسن. رحمه الله. الله يرحم الشيخ حسن. ايه الله يرحمه رحمة الله عليه. الشيخ حسن كان في شاف حنش، هيك حنش طويل على قد الدك، هيك كبير أسود. قال لي هلا جبت حلاشيك وماشي. قال لي يعني تركته ما في. مرة ثانية ابنه الله يرحمه أبو يسر عبد الله شافه بين الزرع حط أوصه. لا الله يهدي الله يهدي ويرضى عليه. ليش أوصته؟ عم ينظف البستان من الفأر يعني. وقد ما كان الفأر سريع بيجيبه دغري وبيدخل له بكره يعني. قال له كان ليش قتلته رحمه الله تعالى. بقى مئزي بيأكل الشروش بيمشي بالأرض بيحفر بيأكل الشروش. هذا معقول يوكل. أما اللي بالمدينة يأكل العذرة هذا. وأكل العذرة الذي يأكل العذرة هلا بيجي معنا يعني. طيب قال الخطابي رحمه الله: وليس في قوله لم أسمع لها تحريما دليل على أنها مباحة. إيه عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. صحيح لجواز أن يكون غيره قد سمع. وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع أو والجمع ويبار ونحوها من الحشرة، فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي. ما بيذكروا السادة الشافعي هذا يا أما بالمذهب القديم ما شاء الله هو يعني عاثر على كتب يعني ما شفناه ممكن. وأبو ثور قال الشافعي: لا أرى بأس لا بأس بالوبر. إيه الوبر مثل الأرنب كمان كما ورجوني صورته له أنياب مثل الكلب ويعني قد الأرنب أكبر من الأرنب ويعني ضخمة جسده ما بها شيء يعني. وكرهه ابن سيرين والحكم محمد وأصحابه الرأي. وكره أصحاب الرأي القنفذ. وسئل عنه مالك ابن أنس فقال: لا أدري. سبحان الله. وحكى أبو عمر وقال وحكى أبو عمر وقال مالك إيه بس ليش قال وحكى أبو عمر وقال مالك فكي وحكى أبو عمر قال وقال مالك هيك قال وقال مالك لا بأس أنه هو مالكي كتابه المصاري نعم نساء الله يرفعنا شو اسمه كتابه التمهيد نعم. وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان هنيك قال سئل مالك فقال لا أدري. لكن يظهر مرة ثانية سأل قال لا بأس بأكل القنفذ. وكان أبو ثور هذا أبو ثور صاحب مذهب لكن بعدين تخلى عن مذهبه وصار شافعيا تابعا من أتباع الإمام الشافعي. وكان أبو ثور لا يرى به بأسا. وهو بعدين بعدين يعني ثبت أنه قال لا بأس بأكل القنفذ. يعني بعدين يعني ذكر أول شيء قال لا أدري بعدين نظر فوجد فيه يعني رخصة. والمثبت مقدم على النافي. وحكاه عن الشافعي قال وحكاه يعني بأكله. وقال أبو ثور وكان أبو ثور لا يرى به بأسا. وحكاه يعني هذا أنه لا يرى به بأسا قال يعني الشافعي يقول ذلك. وسئل عنه ابن عمر فتلى رضي الله عنهما: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده عن سيدنا ابن عمر: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، شو ذكر؟ القنفل. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال، يعني لا يمكن، يعني ذكره كما قال، ذكره أبو داود. وقال مالك لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل، مثل الضبع يقول، يربوع عرفنا شو هذا مثل الفار. وجائز عنده عند مين؟ عند مالك أكل الحيات إذا ذكيت. مين بده يذكي للحية يعني؟ إلا إذا واحد يعني ماهر يمسك الحية ويذبحها، بس مين بده يذبحها؟ الخروف أو الدجاجة أو إذا فر يجوز لنا يعني أن نقتله أينما يصيبه. أما التذكية بدها تكون يعني بقطع الحلقوم والمريء. إذا أرسل عليها طاهر سليم أو أرسل عليها كذا شيء ثاني مثل غيره، يعني مثل غيره، لكن يعني إذا ذكيت، بس مين بتذكيها؟ يعني مئة واحدة ما بيذكي واحدة، في ناس بيمسكوها للحية، لكن نادر هذا، يعني ما بتأتي إلا في القتل. مثل العصفور، العصفور متأوصر. إيه؟ لما ننزل إذا كنت تستطيع تذكيته صار مقدور عليه، أما إذا ما يعني نزل ميت خلاص حلا. ليش؟ أنه لا تستطيع تذكيته. لذلك إذا في يعني باقي في حياة لا يؤكل إذا ما ذكي. ما ذكرت الكون الله هيك رحمنا والله مثل البارح، يعني لي من العمر في هذا يعني يمكن 10 سنين. ماري أنا من الحقلي، لقيت هيك ولا صغير يعني أدو تاريما ما بإيده بارودة خرده بيضرب العصفور، بس يقع العصفور ياخذوا معه فشكة، ما معه سكين، فشكة يعني فراغة فشكة يجي يذبحوا. قلت والله يعني بعدين ذكرت انه هذا يظهر ابوه مع المفقيه هذا الولد انه قدر عليه يذبحه، شفته وين عم يذبحه يعني هيك اتفرجت عليه شو عم يسوي، ايه عم يذبحه اخره ما بيذبحه بيحمله بيحطه بالجعبة. ايه يعني عند هذا يوكا لا هذا يذبحه ذبح هيك الفشك يحدد تلاقي يذبحه خلاص. الأفعى فيها تزكية الذبح يعني. الأفعى فيها تزكية الذبح. الذبح طبعا عايز تزكية يعني. اطلع لك شيء واحد. لأن بتقري أطفال يشكل الأفعى من راسه عادي هذا كله هذا. والله لو الأم يشكون أطول هيك من راسه. شو شايف القرية تبعك؟ والله لو في ذا يعقوم غنام يعني. يبينه بتدخل إسلام في إشان عن ذبحها. يعني هو المريء والهواء كله مع بعض يعني بيطال رأسه وخلاص يعني هاي التذكية. القنفذ كثير وسهولة كثرة الأمراض مشخصة. قنفذ كثير وسهولة كثرة الأمراض مشخصة. إيه هو القنفذ بيأكل يعني غالبا بيأكل حية وبيأكلها وبيأكل ال شو بني عمل إنسان الله يعفوني الزعتر، بيأكل الزعتر الله يرحمه. سمعت هذا الكلام من الشيخ صادق رحمه الله تعالى. ايه شو هو الحية بتهجم عليه هو بكبتل حاله تصير تضربه الحية، بظل تضربه وتضربه وبعدين بتتبخش الحية بتقتل، بعد ما تقتل بيبقى هو بقى بجيلة أدمه كتير يعني، يعني محامل عليها بصير بيأكلها، لما بيأكلها بيجور على نفسه بيأكلها لأنه في موطن في سم فبيصل للسم لأنه أكل يعني أكل زيادة يعني يعني شره بيأكله أو كتير يعني يعني حامل عليها بتشعر أنها تسممت. شو بتساوي؟ تروح للزعتر بتدور على الزعتر بصير تأكل زعتر اللي يقتل السم. الشيخ صادق هذا رحمه الله صادق حبلك بس يا تأكل الزعتر خلاص قتل السم. يعني الله يرحمه كنا أول كنا على أكل عم نحكي عن الزعتر لا مفيد يعني الزعتر بس يكون زعتر مو حمص ولا خبز يابس. الإنسان إذا ضربه حية بسرعة شربوه حليب إحنا عنا إذا هيدون. نعم. شربوه حليب إذا ضربه حية بسرعة شربوه حليب. أيوة. ما في شيء سرعة. والله. خاصة إذا يكون حليب تازي يعني. أسأل الله العفو والعافية. أنا بعرف سمعان هذا أنا ما قرأته. عمري شيء كمان 9 سنين 10 سنين. عمن بعض المشايخ إذا لذته عقرب أو حي يعني قال بدهنوا له دبره بالزيت إذا دهنوه بقي بقي كل السم. هيك سمعت على سمته. يلا سيدي عفانا الله. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعضايا. شو قال العضايا؟ شو اسمها هي؟ يعني أبو بريس مثل أبو بريس سحلية كذا. والقنفذ والضفدع. طيب يعني يعني الأبزاعي كان يعني يقول بحليها. طيب والفأر كان أهل الشام يتعبدوا على مذهب وقال مقبول 300 سنة إنن أهل المغرب عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله. وقال ابن القاسم ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك لأنه قال موته في الماء لا يفسده. شو لا يفسده؟ لا يفسد الماء يعني ما بنجده. وقال مالك لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث ملقام بن تليب هذا مر معنا. طيب والتمر ودود التمر والتمر ودود التمر ايه التمر مع مسلم ودود الجبن والتمر. نعم. وقول ابن عباس وابي الدرداء ما احل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشه في الفاره ما هي بحرام. ما قالت ما هي حرام، ما هي بحرام اكدت يعني اي الباء زائده لكن للتاكيد. وما هم بمؤمنين. وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هي وسيدنا ابن عباس هم الذين يقولون ما يحرم إلا ما تدي بهذه الآية. ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل شيء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات أو مثل الحيات والأوزاغ. الوزاغ يعني أبو بريس هذا والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله. ومن جملة الفأر اقتلوا هذه الفويسقة عليه الصلاة والسلام، تحرق على الناس بيوتهم، الفأر يعني فعلا مأزي الأذى فيها، يعني مو بس بتحرق في انها ما بعرف اذا بتعرفوا هذا نادر شيبان، هذا محله بالساحة ساحة السخاني هذا أبيضاني حكالي حاطت يعني ترك الغلة بالمحل فايت فأر، قال لي لك إن عمى هيك هيك هيك هيك نعمه ما هو شيء ما لا آكل ولا شيء بس ملتفه، يعني شوف الأذى يعني أذى ما بيساوي شيء ما لا بيأكل شيء، قال لي ملتفت أنتي في الأنيات، لذلك أقتلوا هذه الفويسة يعني كأنه بيعرف أنه أذى، سبحان الله يدرك يعني ذلك. طيب وفي ناس مثل فيران نسأل الله العفو والعافية. ولا تعمش قال وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه، يعني إذا ذبحوه أفسد شيء، وهو قول ابن هشام ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. هذا قول الشيخ العقل ما يجوز قتله لا يجوز أكله هو قول ابن شهاب. لا عند أهل العلماء أهل المدينة ما جابوا وهو هذا الشيء القول يعني الذي نقله عن علماء المدينة قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيره، بس اختلف قولون هنيك الوبر يعني، بس يعني من قال قال الشافعي لا بأس بالوبر، شو كمان قال فرخص في اليربوع والوبر، اليربوع مثل الفأر يعني كأنه صار شيء تاني ولا يؤكل، لا فعلا هو بيختلف عن الفأر اليربوع، شفتوا مثل ما قلت لكم يعني طالعوا بالجوال بيطالعوا لك يعني بتلاقي كبير وسمين وأذنتين طوال هيك ودنبه طويل طويل كمان. طيب لا حسيت انه ما بينقل عن الامام احمد، نعم بس احيانا يعني قليل كثير في يعني من العلماء كانهم لا يجعلونه من المجتهدين من عبد البر، نعم. ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر شيء من سباع الوحش كلها، ولا الهر أو ولا الهر الأهلي ولا الوحش لأنه سبع. قال ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب. خالف الشافعي خالفه ايه ولا الثعلب، اثنين بيتاكلوا عن السادة الشافعية. ولا بأس بأكل سباع الطير كلها، الرخم والنسور والعقبان، عقبان عقاب يعني وغيرها، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم، وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير، وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب من الطير. وروي عن أشعب أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي، وهو قول الشعبي. إذا سباع ما الطير قل إيه سباع الطير سما سباع ولا بأس بأكل سباع الطير. نعم أطلق معنى الطيور. نعم. وحجة مالك أنه لم يجد خلاص ما وروي عن أشهب أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي. شلون يذكوا بقى؟ تروت الجنازير بدون يخبروه في بوريك تخبيه. إنسان يجوز إذا هو نايم يعني يجوز إذا هو نايم يذكر. يجوز. يأكل أفريقيا أكش أفريقيا أكل نعم أفريقيا يأكل كيلة بالكيلة بس هو بيأكل يأكل عادي يأكل يعني عشب يعني غذى بالأعشاب يعني يعني ما بيقري. وقال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي وهو قول الشعبي. ومنع منه الشافعي وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب ورخص في ذلك الشافعي. ليش هم ذكروا النعمان؟ يعني بالعادة يقول أهل الرأي. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع. وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. طيب وهذا ليس ذي ناب بالتالي وهذا ليس ذي ناب. حجة مالك وحجة مالك عموم النهي عن أكل ذي ناب من السباع ولم يخص سبعا من سبع يعني عدم أكله. طيب هنيك أنكر الحديث هنيك أنكر سباع الطير بس سبع يعني نهى عن أكل كل ذي المخلب من الطير. هناك سؤال ذي ناب من السباع لكن في الحديث الثاني عليه الصلاة والسلام نهى سؤال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. نعم هو قبل ذاك الحديث وما أبطل هذا الحديث. ممكن يكون يعني أبطل الحديثين يعني بدلوا على شيء واحد يعني يعني هذا وهذا يعني كله ورد بالسباع. نعم. وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ولم يخص سبعا من سبع. وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي لأنه يعني حديث النهي أقوى لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس مشهورا بنقل العلم ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. وقال أبو عمر وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة لذلك يعني قال أنكر أكل ذي المخلب من الطير الإمام مالك الثاني عم يقول قوي معناته ما أنكر. وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات ومحال أن يعارضوا بمثل حديث أبي عمار يعني جاء في أكل الضبع. طيب. قال أبو عمر أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرن بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. قال وما علمت أحدا أرخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل قرد فقال ليس من بهيمة الأنعام. قلت ذكر ابن المنذر أنه قال روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم، قال يحكم به ذوى عدل منكم. قال فعلى مذهب عطاء أنه يعني على مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب إلا على من قتل غير الصليب. إذا يكون بري مأكول وحشي فهذا بري مأكول وحشي صار. وف لا كان في قرد أيام سيد النبي عن الجزية الطائف ملاني رود يقول هنا ملاني يعني بعد هيك بيع الموز شوي دوري ركضوا سلام الله عليهم. نزلوا على مخيمات كلهم بيعدوا بالجبال يعني وقاعدين يعني أصحابنا الجماعة لا بيهربوا ولا شيء بس ببعد بعد عن تفرج عليه. فيما يقال يعني والأكثر من هيك لا بفرجل على رجل واحد. يعني بالطائف استغربنا كثير شيء كثير يعني جبل ثوم قريب من مكة. ما شفته أنا بالطائف ما شفته إلا بالطائف. إحنا طلعنا على الجبل. نعم. سينا يقال هو أصل مكة. أنا ما رأيت، أنا رأيت على جبل النور. جبل ثور غار ثور بعيد. يعني عليه صلاة والسلام. غار حراء برضو غار حراء. لا غار حراء ما في. طلعت لفوق. ما أنا ما شفت. ما جبل ما كان هو كثير شفنا حتى يعني أخذ ترك واحد ولد هيك صغير قالوا ونبه على الموضوع ننتبه على الولاد كانوا يجوا. أنا ما شفت. طلعت لفوق وطلع ورزت وطلع آسف. وصليت يعني بالغارة اللي كان يقعد فيه عليه الصلاة والسلام فعلا بتشوف الكعبة منه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. شلون منقي يعني شلون شافه شلون عرفه يعني بتطلع هيك هو سحيقة يعني ما بجيب بال حدا انه في شيء هون واسع يسعله اثنين ثلاثة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدة خديجة كيف كانت تطلع؟ ها؟ سيدة خديجة كيف كانت تطلع تودي له الأكل؟ والله يعني الشباب يعني يتعبوا يعني وخاصة النزلة كمان إيه. ومع ذلك يعني عملت حالي إنه أنا طلعت يعني طلعت بسرعة طلعت ونزلت كان عمري يعني شيء 22 سنة يعني وخالص عسكرية تازة يعني أقفز قبل هيك طري نط ما أمشي مشي. لما نزلت معي واحد كان الله يوفقه بقيت استنى أكثر من يعني تلت ساعة لحتى وصلت. بس بقى مين لقيته؟ والله باكستانيات على العكازي كل عمره 80-90 سنة يمكن هيك عم تمشي. شوف المحبة سبحان الله يعني محبة الباكستان ما شاء الله ما شاء الله يعني يعني ايه باكستان يعني محبتهم شفت بعيني ما عم بصيف يعني ما ونقل بده يروح يسافر على بلده. كان يفارق باب مسجد سيدنا النبي انا حسبت في شيء يعني مضيع حذاءه او شيء قل له بدك شيء عاوز شيء يعني قال لي بنغلاديش محمد رسول الله كان يروح ما يقدر يروح، يبكي ويبدأ يروح يمشي يريد يرجع. بنغلاديش محمد رسول الله وقفوا عم يبكي عم يبكي عم يبكي سبحان الله. لا هذا يقول يا حبيبي هذول من هذول هذا هذا باكستاني كمان يعني يعني أنا بحبه لهذا في قلبه يعني شيء يعني شيخ خالد وتيجي من شيخ خالد خرس الكلام سيدي أيها شيخ خالد في شيء في شيء يعني أنا بلا يعني في بنفسه يعني شيء يعني إن شاء الله الله بيحبه المحبة هي يعني من حوالي المكان بالحق المهم سيدي سيدي بس نقول انه القرد من قصيده الانسان اصلا والله الله اعلم بعيد هذا الكلام وقال هو بطل بالنعمه لا يعني الأمة التي مسخت وبيدت ما به منها شيء قلت ذكر ابن المنذر انه قال هو ناخذ الحكم بالمنفعه بالنسبه لحكم البيع هذا تعليل ولا حكمه؟ لا تعليل يعني معنى لو التصوير طالما ينفع معنى الشريش يعني أنت يعني بعيد عن السفة السفة الذي يدفع المال بدون فائدة لكن طالما في فائدة نعم يعني الآن حدائق الحيوانات يجوز أن يشتروا قروض نعم حدائق الحيوانات موجودة يجوز يشتروا قروض ويبيعوا شو بيستفيدوا منها؟ بيجيبوا الناس عشان يتفرجوا عليها. يعني هي مشكلة يعني تضيع وقت الناس أو بده يقول شيء يعني سيدي يعني. سمعت بالصين في المطاعم الله الله يعفو عنا القروض ودماء القروض في شيء هيك يعني نيل. إيه نعم. قلت إذا وقفت عند هذا بسيطة بس الله يعفو عنا. قلت ذكر ابن المنذر أنه قال روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرام خلاص قرأنا المهين. طيب وفي بحر المذهب للرويان سبحان الله وفي بحر المذهب هو كتاب البحر الرويان على مذهب الإمام الشافعي قال وقال الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع وحكى الكشفلي عن ابن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به فقيل له وما وجه الانتفاع به قال تفرح به الصبيان بحر عم سميه يعني بحر المذهب شو بدك أكثر من الأخر. وقال أبو عمر والكلب والفيل والذناب كله عندي مثل القرد يعني معناته يجوز. والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول غيره يعني مع أنه مالك. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس. وروى أبو داود عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها يا الله هذا في كلام. والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعافنا واعف عنا وفرج عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله يرضى عنه. كل مسألة يبحث عنها وشو هذا حرام عليه، لكل حتى ما نقع في مخالفة ربنا تكون مطيعين. قل أطيعوا الله وإن أطيعوا الرسول، فإن تتولوا الكن فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. شافعي عم يفكر بالمسألة، شافعي إلى منفعة، يعني بحثوا عن الطاعة يعني